إبليس مليانة خداع، واللي بيصبر أكيد بينون، وأنا رهبة جديدة جاني صداع ومش لاقية له أي حلول. أحكي يا أمي قولي، بالرهبة أنا مليانة صعاب، وإزاي قابلت البابا كيرلس وصرت في رب الكون أحباب. عالمتوحد أبونا مينا خدتني الأم شعرت بكل سلام. عالمتوحد أبونا مينا خدتني الأم كيرية أوام، صلاته كانت ليا معينة أوام شعرت بكل سلام. أحكي يا أمي بالرغم أنا مليانة صعاب، وإزاي قابلت البابا كيرلس وصرت في رب الكون أحباب. قال لي الأم كيرية كلمة، وإني هكون رئيس تصدير، وإني هكون مليانة بالنعمة ويكون ليا شأن. البابا كيرلس راعي أمين، صلاته مقبولة ومجابة. بعد مرور شهور وسنين أبونا مينا صار البابا، البابا كيرلس راعي أمين، صلاته مقبولة ومجابة. بكت للبابا بدمع عينيا، قال لي خلاص ما فيش تغيير. بعد نياحه الام الكريه جاني جواب برياس تدير، بكت للبابا بدمع عينيا، قال لي خلاص ده ما فيش تغيير. عظيم الله في قديسي، تم كلام البابا ليا اللي زمان